السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1am.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. طيب بص يا أولاد، أول موضوع موضوع اسمه تورسنتاسيس. النهاردة بنشرح على الحاجات الميسيلينيا اللي هي وقعت مننا في الهرنيا وقعت مننا في السكروتم. أوكي، مكتوب عندكم تورسنتاسيس كومبليكيشن هرنيا دي واحد ذات كومبليكيشن هرنيا يوم السبت، تعالى السبت كومبليكيشن هرنيا. تمام، يوم الاثنين هتبتدي شي اي تي. يعني النهارده كده تقدر تقولوا حصه ايه؟ فريندلي كده قبل ما ندخل في الجد. يعني التورشن تاستس، الفكره كلها في التورشن تاستس ان الاسترومنت الكورد هو اللي بيلف. يعني قبل ما نشرح التدريس دوت، ده الاسترومنت الكورد في التاستس، فالاسترومنت الكورد هيلف. فالاسترومنت الكورد يلف، الاسترومنت الكورد في ده التستيكلو ارتري وفي التستيكلو فينا وفي التامبيني فورم ايه؟ نكسس. هم يحصل اوبستراكشن في البلاد سبلاي بتاع الايه؟ التاستس. فخلال ست ساعات، خلال ست ساعات لو العيان ده ما اتلحقش، يعني انا بتكلم في تورشن تاستس انها ايمرجنسي ماكسيمم تو ست ساعات. لو العيان ما اتلحقش خلال ست ساعات هجيب له تفتيكلر ايه؟ جنجرين، وهيحتاج ايه؟ 4K. ده بس قبل ما تروح عملتك عارف ان ده هاي هاي هاي ايه؟ ايمرجنسي. يعني عندها هاي هاي ايمرجنسي، احتمال التاستس بتاعته تضيع. طيب ايه اللي بيعمل تورشن تاستس؟ ايه اللي بيعمل تورشن تاستس؟ الله اعلم. بس لو ان في حاجه اسمها بريديسبوزنج فاكتورز. يعني ايه بريديسبوزنج فاكتورز؟ لو ان الناس اللي عندهم كونجنتال انوميليز في التاستس هم اللي ممكن يجي لهم ايه؟ تورشن. مش الحاجات ديت اللي بتعمل تورشن، الحاجات اللي انا هقولها دي يا مينا مش دي اللي بتعمل ايه؟ تورشن. دي كونجنتال انوميليز اللي موجوده في التاستس. باي انترنس كده لو ان التورشن بيحصل مليون مره اكتر في العيانين اللي عندهم ايه؟ الحاجات ديت. طيب ايه اول حاجه؟ اول حاجه سهله، في حاجه اسمها نمره 3 مكتوبه عندكم ولا 4، ميز اوركيان. ايه قصه الميز اوركيان دوت؟ دي تاسس، وده السيرماتيك ايه؟ كورد، وده الابتنس. المفروض الابتنس راكب على ايه؟ على التاسس. دي ساعات بتقول لي تاسس والابتنس بيبقى في بينهم ميزل. حتى الفات يعني بتقول انت بتقول ايه؟ والابدرمس فالميتنس ده بيدي فرصه ليه؟ بيدي مجرد التاسس بحيث انها ممكن تلاقي بينها وبين الايه؟ الابدرمس بالظبط بيحصل فيها تورشن، ودي سموها ميزوركيم. دي سموها يعني عنده حاجه اسمها ميزوركيم. المفروض نورمالي ما فيش ميزوركيم، المفروض نورمالي التاسس والابدرمس راكبين على بعض. طيب في كونجنتال انوميليز ثانيه مهمه جدا اسمها كلابر جنيفال. كلابر جنيفال او بيسموها تاني هاي انفستمنت اوفتوريكا بوتاجاز. دي قصتها ايه؟ بص يا ولاد، دي التاسس ماشي، ومين ده؟ اللي بيدرس نورمالي او بلاش يدرس يحبوها قوي كده، ده اللي بيدرس نورمالي. التونيك عامله ايه؟ نورمالي لو فاكرين التونيك عامله كده صح؟ والتونيك بعد كده مكمله مع السيماتيك ايه؟ كور في حاجه كان اسمها ديفيلو بروسيس ايه؟ وجنال. لو فاكرين دي التاسس اللي قدامها دي التو لايرز بتوع التونيكا، ورا التاسس كان بيبقى فيه الابيديرمس. طيب الابيديرمس نورمالي التاسس بوستيريور يا مرسى بالابيديرمس بيبقى مثبت هنا في سكين اوف ذا ايه؟ سكروتم. يعني حته التاسس والابدرمس ديت بتبقى مثبتها في سكين اوف ذا سكروتم بحيث ده بيدي فيكسيشن للتاسس انها ما ايه؟ ما تلفش. ده عيسى ده تاسس وده ابدرمس ده نورمالي وده نورمال تونيكا، وحته التاسس والابدرمس بتبقى ماسكه بوستيرلي في سكين اوف ذا سكروتم وفايبرس ايه؟ تيشو. ده بيثبت التاسس والابدرمس بيعوق التورشن، الدنيا فيكسد. طيب لو عندهم هاي انفستمنت في الطريق الفاجينال الدنيا عامله ايه؟ ده التاسس وده ليه؟ ابيديرمس في الطريق الفاجينال جاي عامله كده. مغايرتين مغطيه التاسس والابيديرمس ايه؟ كومبليتلي بالظبط، فهنا مفيش حته وقت الفيكسيشن. هنا مفيش حاله انترفيكسيشن، فده بيسهل التورشن، ده بيسهل التورشن. سموا ديفورميتي دي ايه؟ سموها كلابر هيبال انومالي او كلابر هيبال ديفورميتي، عشان عامله زي البتاع بتاعت الجرس. لو ده جرس، لو ده اللي هو ده اسمه ايه الجرس؟ لا ما هو كله على بعض اسمه جرس، ده اسمه ايه؟ ده اسمه بالب وده اسمه كلابر، صح كده؟ بالب اسمه كلابر اللي هو بيرن جوه البال اسمه ايه؟ كلابر بالظبط. بعد كده سموها كلابر ريبال ايه؟ انومالي عشان خاطر التست الكورد، يعني شكل التست الكورد عاملين زي شكل ايه؟ شكل الجرس كده، وسموها كلابر ريبال انومالي. تاني دي كونجنت انومالي، اللي عنده كونجنت انومالي دي لايف ريفيو تورشن، بس مش كل واحد عنده كونجنت انومالي دي يا سامر هيجي له ايه؟ مش كل واحد عنده كونجنت انومالي دي لازم يجي له ايه؟ تورشن. كونجيتا نومنس دي وجدوا اللي عنده كونجيتا نومنس دي هيجي له تورشن، او ممكن يجي له تورشن بس مش لازم. طيب ايه تاني كونجيتا نومنس في التورشن؟ الابيديرمس علاقته للتاسس بيبقى ايه؟ بوستولاترلي النورمال بوزيشن بالنسبه ده النورمال بوزيشن، ده التاسس وده الابيديرمس، بيبقى التاسس بوستولاترلي. لو الابيديرمس موجود فوق، لو الابيديرمس موجود فوق بيسموه سوبيرير انفيرجن، دي كونجيتا انومالي اسمها سوبيرير انفيرجن. لو الابيديرمس موجود قدام، قدام التستس بيسموها انتيريور ايه؟ انفيرجن. لو الابيديرمس موجود لاترال للتستس بيسموه لاترال انفيرجن. ساعات الابيديرمس بمحاوط التستس كده ده بيسموه لوب انفيرجن. اللي عنده كونجيتا انومالي الغريبه دي كلها لايبل يجي له تورشن. ليه؟ الله اعلم، دي مش متفسره ليه. بس اي واحد عنده كونجيتا انوماليز دي از لايبل فور تورشن. اخر حاجه بتعمل تورشن لو عنده اند ساند تاسس، اللي عنده اند ساند تاسس لايبل برضه يجي له تورشن. فوجدوا ان التورشن تاسس ده بيحصل اكتر في اللي عندهم كونجيتا ايه؟ انوماليز. طيب ايه بقى بريسبوزنج فاكتورز والتورشن بيحصل ازاي؟ بصوا لي انا، بصوا لي العضله هنا اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك. العضله اللي تحتيها اسمها ايه؟ اكسترنال اوبليك. تنوبليك الفايبر بتاعتنا ماشيه كده ابورز وفورورز وايه؟ وميديال. والانتنر اوبليك دي هي اللي مديها سليبس، الانتنر اوبليك هي اللي مديها سليبس للكريماستريك ايه؟ ماسل. الانتنر اوبليك هي اللي مديها الكريماستريك ماسل، هي اللي مكمله مع السمناتيك ايه؟ كور. فقال لك لما العين يعمل سادن كونتراكشن، لما العين يعمل سادن كونتراكشن في الانترنال ايه؟ اوبليك، هيقوم يحصل سادن سبازم في الكريماستريك ايه؟ مصل. الكريماستريك مصل هي لفه مين؟ لفه كورت. يعني الكريماستريك مصل هي لفه كورت بيحصل فيها صدن ايه؟ سباز. طالما يحصل فيها صدن سباز هي هتخلي الكورد ايه؟ يلف. فانا يجي له حاجه اسمها ايه؟ تورشن. يعني العلاقه كلها ان اللي عنده كونجيتا انوماليز ديت عنده كونجيتا دي بريسبوزنج فاكتور. لو دخل الحمام، لو عمل صدن سبريننج، لو عمل ليفتنج لهابي اوبجكت، كل الحاجات دي بتعمل كونتراكشن في مين؟ في الكريماستريك ماسل. والنورمال موجود التاسس فيكسد، يعني ده ضد التورشن عشان التاسس ايه؟ فيكسد. واللي عنده بيزا وركب ده ضد التورشن. سوري يا ناس، اللي ما عندوش بيزا وركب ده ضد التورشن، بس اللي عنده بيزا وركب مع كونتراكشن الجامد لايف اللي يحصل له ايه؟ تورشن. ده لايف يحصل له تورشن مع الكونتراكشن بتاع ايه؟ الكريماستريك ماسل. عشان كده الجزيره صح ما اسمهوش تورشن تاسس. يعني كل الكتب بتكتب العيان جاله تورشن ايه؟ كلمه تورشن تاسس كلمه غلط، لان مش التاسس هي اللي بتبتدي ايه؟ تلف. مين اللي بتبتدي يلف؟ الكورد. عشان كده الديزيز صح ما اسمهوش تورشن تاسس، اسمه صح تورشن اوف واتر اوبسترمات الكورد. يعني مع صدر كونتراكشن، مع صدر الليفتنج هابي اوبجكت، مع وات ايفر، كل ده لايف بيحصل له تورشن. التورشن ايه برضه في الاسبوزنج فاكتورز التاني؟ غير الصادر اللي انت مقصر الكونتراكشن في مصر، قال لك التورشن بيحصل في الوينتر مع الصادر اكسبوجر للكولد، بيسموه ساعات وينتر سندروم. نورمالي طبعا زي ما انتم عارفين، نورمالي طبعا ان التاسس في الورم كونديشن بتبقى هانجنج ايه؟ داونورد. في النورمال كونديشن او في الورم، في الجو الاتموسفير الورم، بتبقى التاسس هانجنج داونورد. في كولد كونديشن التاسس بيحصل لها اليفيشن بوقت بكريماستريك، يعني بيبقى في كونتراكشن فين؟ في كريماستريك. فقالك لو العام دوت كان في جو دافي، لو العام ده كان في جو دافي ومره واحده اتعرض لجو تلج، هيحصل له برضه صدر كونتراكشن في مين؟ في كريماستيرك، ده يساعد برضه انه يحصل ايه؟ تورشن. عشان كده في التورشن حطوا فيه حاجه اسمها بريسبوزنج فاكتورز، العيان يبقى عنده كونجنتال ايه؟ انوماليز التاسس مش مثبته، في ميز اوركيوم موجوده في اماكن غريبه عند ساند التاسس، وفي نفس الوقت هنرمي على البريسبوزنج فاكتورز دي بريسبيتيتنج فاكتور. البريسبيتيتنج فاكتور دوت انه عمل صدر كونتراكشن، شال هيفي اوبجكت مره واحده، العيان دوت اتعرض لكولد اكسبوجر مره واحده، كل ده يساعد على التورشن. لا غير البين العادي، تحس فين في السكروتم؟ تمام، ده عشان السبازم في كريماستيرك. ايوه مرسم. ايوه ما السفير مصر سبازم، السفير مصر سبازم يا مرسم، السفير مصر سبازم بتاع الانترنال اوبليك بتاع كريماستيرك ممكن يلففها. يعني هي بترفع لفوق، لما تيجي تشد جامد ممكن يلف معاها. يعني انت بتشدي واحد هيشد معاكي، لو شدتيه جامد قوي ممكن يحصل ايه؟ بيلف. والانترنال اوبليك الفايبر بتاعتها ماشيه كده صح؟ والكريماستيريك ماشيه ازاي؟ ماشيه كده. فلما يحصل كونتراكشن مره واحده هتلف معاها، فهمتني؟ لما يحصل كونتراكشن مره واحده في الانترنال اوبليك الكورد هيلف معاها طبعا. الكريماستيريك فايبرز عايزه تيجي مع، يعني الكريماستيريك مصر عايزه تيجي مع الفايبرز الاوريجينال بتاعتها اللي هي ابرز وفورز وايه؟ وميدلي. فتلاقي سمات الكورد حصل في ايه؟ لا. طيب الان بقى اللي عنده تورشن تاسس هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من ايه بالظبط؟ هيشتكي من اكيوت سيفير اجونايزنج ابن لذينه بين في التاسس. بين فظيع بتخلي العين يصوت من كتر البين، التاسس بتاعته بتوجعه لدرجه ان هو يصوت، والشغل مربع اللي مكتوب. المربع مكتوب ان البين ساعات بيبقى فردت الابدومين والشبو خالص. دي معلومه قديمه اكتبوها. ان البين بيسمع في الصفحه اللي ورا، احنا خلصنا الصفحه دي يا حسين. ان البين بيسمع في الابدومن من الشوط الخامس. اللي هي براونز لو تمام. براونز لو ده يعني معلومه كاتبها من زمان يعني. العيان هيجيله اكيوت سيفير اجونايزنج بين في التلفز. طيب البين ده اخباره ليه بيحصل بين؟ ليه بيحصل بين؟ يعني البين ده يتصنف كوليك يعني؟ اسكيم البين طبعا. كانوا جاله بالظبط في التاسس ايه؟ ماي كوارتر انفارشن بالظبط. كانوا جاله بالظبط في التاسس حصل والله. كانوا جاله في التاسس ماي كوارتر انفارشن. ده ماي كوارتر انفارشن بتاع التاسس اكيوت سيفير اسكيلر بين في التاسس اجونايزنج. البين دايما السيفير بين، السيفير بين بيعمل دايما سيمباثيتك اوفر ستيموليشن. اي سيفير بين في الدنيا بيعمل معاه سيمباثيتك اوفر ستيموليشن من البين. السيمباثيتك اوفر ستيموليشن ده بيعمل ايه في الجاري دي؟ بيعمل كوريتيك ايليا بالظبط. السيمسال كوبر ستيميليشن ده بيشتغل ايه؟ بيعمل كوريتيك ايليا وبيعمل كوالورو سباز. بيعمل كوالورو ايه؟ سباز بالظبط. فالعيان هيبتدي يجيله كمان فوميتنج وباروريفلكس كوريتيك ايليا. السيفير اجونايزنج يعني العيان عنده سيفير سكروتال بين، العيان بيبقى عنده فوميتنج، العيان بيبقى عنده كوريتيك ايليا. الفوميتنج والكوريتيك ايليا دول من الريفلكس سيمسال كوبر ايه؟ ستيميليشن. بس اكل العيان، اكل العيان الميمبر لاندنج سيكتور فيه اكيوت سيفير بين في التاسس. طيب هنفحصه هنلاقي المنظر ده. هنفحصه هنلاقي المنظر ده. ايه المنظر ده؟ المنظر ده طبعا لما اتقفل السيرماتيك كورد، لما لف السيرماتيك كورد مين اتقفل الاول؟ الارتري ولا الفامبيليفورم بلكسس؟ لا مين بتلف الاول؟ البريشر فيه اقل. الفامبيلي فورم بيكسر. فلما الفامبيلي فورم بيكسر تتقفل الاول التاسس هتبقى ايه؟ الكونجستد. التاسس حمرا حمار فظيع. فلما التاسس تبقى حمرا حمار فظيع هي نفسها السكين اوفر لاين في حياتي الشكل دوت. انا كاس الحمار اللي تحت ليه؟ التستس بعمل التستس بالظبط او الكلوزم هيبان رادم. اي حاجه كونجستد، اي حاجه كونجستد بتبقى دايما تندر. يعني بنيجي نفحص العيان دوت هنلاقي الدنيا كونجستد اهي، وكمان التستس بتاعته ايه؟ تندر بتوجعه. في حاجتين سبيسيفيك، في حاجتين سبيسيفيك. الحاجه لما تلف، لما تمرنت الكورد يلف، التست تطول ولا تقصر؟ يعني تنزل تحت ولا تنسحب لفوق لما تمرنت الكورد يلف؟ هتطلع لفوق؟ يس؟ بالظبط. هنلاقي التست اللي فيها تورشن دايما بتبقى هانجنج ابورد، بتبقى طالعه لفوق ايه؟ شويه، بتبقى طالعه لفوق شويه. وزي ما انتم عارفين التست لما تلف والتست عليها طبعا كان اسمه دارتوس ماسل، ودارتوس ماسل دي كانت ماسكه في السكين، فمع لف التستس مع لف التستس تبان هتطلع ايه؟ لفوق، وساعات تبان عند العين سكين ديمبل، يعني جلد اللي هو مغطي السكروتم دوت هيظهر فيه زي ديمبل كده نتيجه شد على الدارتوس ايه؟ ماسل. تاني العيال ليه كافيه الكورتيزون؟ العيال عنده سبيل اجونايزنج كيل بيتصوم في البين، عنده شويه فومتنج وعنده شويه باريتيك ايه؟ هنيجي نفحص العيان دوت. لما نفحص العيان دوت هنلاقي السكروتم كله كونجستد وتندر. في حاجتين فاسوجمونيك، في حاجتين فاسوجمونيك او يعني بيميزوا التورس التستس، ان العيان دوت هتبقى التستس هاي اب وهيبقى السكين اوفر لاين فيه شويه ايه؟ جدا. الديمبل مش لازم يبقى باين في كل الحالات، يعني لازم التورشن يبقى جامد قوي عشان يبتدي يظهر الايه؟ الديمبل. ثانية، الديمبل دوت عشان خاطر التستس ديت الكفرنج بتاعها دارتوس ماسل، اخر اللي هي دارتوس ايه؟ مصر، والدارتوس مصر دي ماسكه فين؟ في السكين. اوكي؟ التست بتلف والدارتوس مصر، فالدارتوس مصر تروح عامله ايه في السكين؟ زي الليكوما اللي خدناها في الكلينيكال لما كنا بنحرك الليكوما كان بيظهر ايه؟ بيبنج عشان ماسكه في السكين، فالدارتوس مصر دي تحت السكين على طول. ايوه نفس السؤال. فبيظهر ديمبل. طيب المنظر ده علاقته مع مين؟ يعني لو لقيت عين عنده بين، لو لقيت عين عنده بين وفي نفس الوقت السكروتم كده احمر زي الفل، التورشن ده لخبط مع مين؟ هي ما لخبطش غير مع حاجه واحده. اه اكيوت ابدينو مورتايتس. تورشن لخبط مع اكيوت ابدينو ايه؟ مورتايتس. نفرق ازاي بقى؟ نفرق ازاي؟ اول حاجه بس الفيبر مش رايب الاول، الفيبر مش رايب بتاع الجود الديمبل فايلز هيبقى ايه؟ فيبرج بتاع الجود الديمبل فايلز هيبقى فيبرج. وده ممكن يبقى عادي وممكن عشان خاطر التاني ابتدت يحصل فيها انفارشنز فيبقى عنده لو جريد ايه؟ فيبر. والتاني برضه ممكن تبقى كونديشن مش سيفيل قوي فيبقى برضه عنده لو جريد ايه؟ فيبر. فبرضه الفيبر ما نعتمدش عليها، بس لو عايزين نحط الوضع، لو عايزين نحط الوضع الصح ان بتاع الاكيوت ديزمر كلايتس هيبقى فيبرش وده مش هيبقى ايه؟ فيبرش. بس اعتمد عليها؟ ده ممكن يبقى عنده مايل فيبر والتاني ممكن يبقى عنده لو بريك فيبر فما تفرقش. بس هو الفرق في الفيبر ماشي. ايه الفرق كمان المهم جدا جدا؟ الفرق المهم بقى سكروتن ليفيشن. ده الفرق الرئيسي. يعني ايه سكروتن ليفيشن؟ يعني واحنا بنفحص العيان وانا بنيجي نفحص العيان هنجيب التستس ونعمل ايه؟ ارفعها لفوق. هجيب التستس وارفعها لفوق. لو جبت التستس ورفعتها لفوق لقيت البين اتحسن البين خف شويه يبقى انا عندي اكيوت ديمو ايه؟ فولكايتس. هنجيب التستس واعمل لها حاجه اسمها سكروتر ريفيشن ايه؟ بس هرفعها لفوق. ارفعها لفوق. لو رفعتها لفوق ده اهم فرق. رفعتها لفوق لقيت البين اتحسن ده يمشي مع الاكيوت ديمو ايه؟ والكايتس. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان في الاكيوت الفيلم والكايتس، الاكيوت الفيلم والكايتس بيبقى البيت مينلي نتيجه ان العيال اللي عنده انفلاميشن عنده ادينا. عنده ادينا. فانا لما ارفع التستس انا بقلل ايه؟ ادينا. لان عنده تستس انفليم وهاني دوت في البيت يعني فيها كونجكشن جامد جدا بين التماك بروسس. انا لما ارفع التستس هقلل ايه؟ الادينا بالظبط البين يقل. زي مثلا وانت لما يبقى صباعك حتى قبل كده جاب لنا انفلاميشن بارت سبيس، لو حد من اهله في البيت جاب له بارت سبيس صباع مدوحس، حد في البيت جاب له صباع مدوحس؟ مدوحس يعني هتخرج يعني في قفل صغير اكيو برنامج اي هاند انفكشن اي هاند انفكشن بالهاند انفكشن. لو حد فيكم في يوم الايام جاله هاند انفكشن كان بيستريح كده ولا بيستريح كده؟ كان بيستريح بيرفع ايده فوق ليه؟ كان الشمال كده بالظبط نفس الفكره. لو رفعت التستس لفوق الاكيو ديرموكايتس لو بنرفع التستس لفوق البيم بايه؟ بيتحسن. ده اهم فرق. طيب نفرق بايه تاني؟ نفرق بالكيماستريك ريفلكس. التاني البين ده هو العادي التاني يزيد يفضل زي ما هو غالبا بيفضل زي ما هو ساعات يزيد بس مش هيلي التورشن البين مش هيلي نادر. هو التورشن تاسس اساسا من المواضيع اللي يعني ما هياش مهمه بس السنه اللي فاتت كانت هي كيس ام 25 درجه تخيلوا يعني ساعات كده بيبقى الموضوع صغير وانت تحس ان هو هايل وتلاقي في الاخر جبت الهايفه هو مش موضوع هايل موضوع مهم بس انا كان ويب 25 درجه يعني ضاربين اخر السنه بيجي 2 بروبلم سولفنج في الامتحان الريتن كانت اول كيس في الامتحان تورشن تستس. ايه ده؟ قال لك واحد وجاله اكيوت تستيك فين وكان اخر رايت وبومدي ايه ديفرنشال دايجنوزز؟ ده كان تورشن تستس. طيب يبقى فرقنا مع التورشن تستس مع الديمونكايتس اخر حاجه فرق بينهم في مصطلح ريفلكس. طبعا اللي عنده تورشن لو التورشن ده على اخره وكريماستريك مصل ايه؟ لف على اخرها فاكيد كنت عنده كريماستريك ايه؟ ريفلكس. هتروح فين كونتراكشن اكتر من كده؟ ما جابت اخرها فين؟ في الاسباب وكونتراكشن بالظبط. فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ايه؟ المربع اللي انا كنت بقول لكم تحت دوت لو كريماستريك ريفلكس موجود لو كريماستريك ريفلكس موجود ده معناه ان برضه ان احتمال يطلع ايه؟ تورشن. يعني المصل ما لفتش على اخرها قوي فلسه في كريماستريك ايه؟ ريفلكس. وجود الكريماستريك ريفلكس دوت معناه ان احتمال يطلع تورشن ومعناه ان احتمال يطلع ديفرنشال دايجنوز تاني غير الايه؟ التورشن. انما لو الكريماستريك ريفلكس ابسنت غالبا هيبقى ايه؟ تورشن. لو الكريماستريك ريفلكس موجود ده بيوسع الديفرنشال دايجنوز. لو الكريماستريك ريفلكس ابسنت غالبا هيبقى ايه؟ تورشن. ده تورشن. ايه الديفرنشال دايجنوز تاني غير اكيوت ديرموكايتس قلنا؟ ايه الديفرنشال دايجنوز التاني؟ الديفرنشال دايجنوز التاني غير اكيوت ديرموكايتس لو العيان كان عنده تورشن فاند سند تاسس. كان عنده تورشن فاند سند ايه؟ تاسس. هيبقى العيان عنده نفس السؤال دوت بس فين؟ انفايدر. يبقى عنده نفس السؤال ده بس ايه؟ الانفايدر. ده بيدي الشكل التيبكال بتاع لما نيجي ناخد يوم السبت سترانجليت ترنيا. يعني لما اوريكم صور سترانجليت ترنيا ده اللي بيحصل فيها سترانجليشن هتبقى نفس المنظر ده بربوره ودلس ولونها ايه؟ احمر بالظبط بس سترانجليت ترنيا على مكانها ايه؟ انفايدر يعني. بعد كده بيقول لك الديفرنشال دايجنوزز الثاني للاندسندد للتورسل تاستس يحصل سترانجليتد ايه؟ هرميا بس بشرط ان التاتس دي تكون عن ايه؟ سترانجليت. الاثنين هيبقى عندهم فومتنج والاثنين هيبقى عندهم مايل فيفر. عشان انت سنة هنا اتلخبط مع ربيت المايل ده. لو بسترانجليت خلاص يعني العام ما عندوش هيسترو بيه. يعني هنا ما فيش هيسترو ترنيا العام مش محتاج هيسترو ترنيا. انما لو هي موجوده هنا في المايل ريجن وهي موجوده في الجوانب دي ممكن تبقى دي اند سنت تاسس يعني العين عنده سوالينج هنا الاول العين عنده سوالينج هنا الاول ايه السوالينج اللي هنا دوت؟ لو الصوت ده فاضي امال اند سنت تاسس ممكن تبقى دي اند سنت تاسس والعين العكس وكان وين الجوانب الرابعه حصل فيها ايه؟ سنجليشن. ودي ممكن تبقى طبعا ديفرنشال دايجنوزز سنجليشن. بنشخص ازاي التورشن؟ يعني لو انا عندي تورشن اشخص ازاي؟ بنشخص مبدئيا لا الانفستيجيشن بنشخص مبدئيا بيورين اناليسيس، يعني حاجه هتتعمل كده اون ذا سبوت يورين اناليسيس. اليورين اناليسيس مش بنشخص تورشن، اليورين اناليسيس بيعمل اكسكلوجن للاكيوت ديرموكايتس. اليورين اناليسيس بيعمل اكسكلوجن للاكيوت ديرموكايتس عشان كل حالات الاكيوت ديرموكايتس سكندري تو يو تي اي. يعني مفيش عيان بيجي له اكيوت ديرموكايتس غير لو في يوم من الايام كان عنده ايه؟ يو تي اي. يبقى ناخد عينه في يورين، لو طلع عنده يو تي اي ابتدي اشك احتمال تطلع دي اكيوت ديرمو ايه؟ بروكايتس. لو ما طلعش عنده يو تي اي لا غالبا دي هتطلع ايه؟ تورشن. فكان ده انفستيجيشن اوف شويس يعني؟ لا طبعا. يعني هل اقول ده تورشن ولا مش تورشن باليو تي اي واليون اناليسيس؟ لا. بس ده انفستيجيشن بتاعك. امال ايه جولد ستاندرد بتاعك؟ يعني ايه اللي عمله احلى ده تورشن ولا مش تورشن؟ لا مش اصلا صامت. الفرق الالترا ساوند بيشوف التاتس نفسها، انا عايز اشوف التاتس ولا عايز اشوف الفاسكولاريتيز؟ عايز اشوف الفاسكولاريتي. الفاسكولاريتي مش الالترا ساوند، الفاسكولاريتي مش دوبلكس. فعشان كده الجولد ستاندرد بتاعي سكروتال دوبلكس. سكروتال دوبلكس. والحته هنا بقى دي فيري كريتيكال. يعني ايه فيري كريتيكال؟ يعني العين دوت وانس انت شايف التورشن لازم تعمل سكروتال ايه؟ دوبلكس. لان لو ما اتعملش وما شخصتش والعين ده طلع تورشن انت قدامك ست ساعات وبتركز بايه؟ اه فما فيش حاجه اسمها ما فيش امكانيه ان انا اعمل سكروتال ايه؟ دوبلكس. يعني احكي لكم قصه، بس احكي لكم قصه عشان تعرفوا سكوتر دوبلكس ده الله يعني هو ده الاساس. مش هنقول ان دي ملهاش حضور تخصصي. لما كنا نواب بعد ما خلصنا نيابه وبقينا مدرسين مساعدين كنا بناخد طباشيرنا في التخصصي حاجه اسمها قاعده الحوادث. قاعده اسمه مدرس مساعد الحوادث اللي هو بتعمل العيانين اللي عندهم ايمرجنسي في الايه؟ في الجراحه. فبالتالي كان جالي عيان انا كنت شايف ان هو وطن. طفل. لازم اعمل له ايه دلوقتي؟ توتال دوبلكس. زي ما في مدرس مساعد راح قاعد 24 ساعه المفروض برضه في مدرس مساعد مين قاعد 24 ساعه؟ راديولوجي. لازم ابعته حد راديولوجي. واحنا الاثنين معانا الكور بتاعنا مين؟ السيريال او الاكبر مش النايم المدرس. يعني انا مثلا لو مش عارف اشخص اقول له اكلم المدرس تعالى بص معايا على الحل وكده ولا كده المدرس هو اللي هيجي ايه؟ يعمل عمليه. وبتاع الدايجنوزز برضه لو هو مش عارف يشخص المفروض يعمل ايه؟ الكلام ده اكتر منه. سكوت الدوبلكس دوت، سكوت الدوبلكس دوت وزي الابدومينال الترا ساوند. يعني مش اي حد بتاع الدايجنوزز يعرف يعمل سكوت ليه؟ دوبلكس. اي حد بتاع الترا ساوند يعرف يعمل ابدومينال ايه؟ الترا ساوند. يعرف يعمل دوبلكس حط على ايه؟ على البيز بتاعت اللي هو الليمب دي سهله. بس عشان يشوف البيز في الباك كورت محتاجه واحد ايه؟ جامد. واحد جامد في الريديو ايه؟ دايجنوزز. فده ما عرفش. فلما ده ما عرفش غصب عنه جه مين؟ الله اكبر منهم. هو العيال ما بتطلعش تورشن في الاخر، بس ما فيش حاجه اسمها انك انت تبقى شايف في تورشن وما تعملش سكروتال ايه؟ دوبلكس. انتوا لو عارفين يعني لو انا حاطه شايف في تورشن وخلاص الوقت بيعدي ومش عارف اعمل سكروتال دوبلكس تفتكروا الحل التاني ايه؟ افتح العيان بقى، افتح العيان واشوف التاسس فيها ولا ما فيهاش ايه؟ تورشن. عارفين دي اسمها ايه؟ تستيكولار اكسبلوريشن مش ابدومينال اكسبلوريشن. اسمها اكسبلوريشن على الايه؟ التاسس فور تورشن ولا مفيش تورشن؟ لكن انت بتتكلم في تاسس هتروح ثانيه واحده هفتح باب الاسئله كلها. بنتكلم في تاسس وهتروح. طيب هقول لك سكوتر دوبلكس بيبين ايه وبعد كده هنفتح باب الاسئله شويه. سكوتر دوبلكس هيبين لي ايه؟ عشان في المحاضره قلنا كل انفستيجيشن ده لازم يبقى جنبه الفاينلي. اكيد الفاينلي بوكس هيبان ايه؟ الدوبلكس هيبان ايه؟ لا نو نو ارتيريال فلو. يعني يمد سكوتر دوبلكس يلاقي مفيش ايه؟ مفيش فلو في التسكيكولار ايه؟ نو فلو تو ذا تسكيكولار ارتري. الدوبلكس هيقول نو فلو تو ذا تسكيكولار ارتري. عايز ايه؟ الفرق بين التسكيكولار ارتري. دكتور ده بيشوف الصوت بس. الدوبلكس صوته صوره. Yeah. مثلا يوم السبت ما فيش اسئله خالص. لو هي لا ما هي اساسا بتفتت وبعدين يا مرسى بقول لك تفتت وهتضيع. يعني افرض فتحت طلعت يكتب دي موركايتس هنقول لها الحمد لله عملنا اللي علينا وما فيش حاجه. انما لو ما فتحتش وطلع التورشن وكان التورشن والعيال تلف بتاع تعطل فيها جنجرين يعني مين يودي في داهيه اكتر. وبعدين بلاش اعتمد حاجه في الجراح برضه في حاجه اسمها الضمن اكسبتوريشن ونيجاتيف. يعني مش فاتحه على التنفس في حاجه في الجراحه اسمها العيال ممكن اعمله اكسبتوريشن ويطلع نيجاتيف ما خسرتش حاجه. عيال ما انا اعمله ما عملوش اكسبتوريشن والعيال ده يطلع فيه ايه؟ مثلا يطلع فيه مثلا بيوتراتس ويموت. يعني كلمه ان انا اعمل نيجاتيف اكسبلوريشن دي بنسميها في الجراحه نيجاتيف ايه؟ اكسبلوريشن دي ما هياش حاجه تعيب الواحد. فهمت ده مش عيب يعني. ده اللي هو الصيانه. لما بنعمل صيانه اللي هو الضغط ده صيانه مش عيب كشف ده كشف ده انفستيجيشن ما هواش اوبريشن. طيب فنعمل الدكتور ده بيشوف الفلو بس. انما الدكتور ده بيشوف الفلو ويشوف الايه؟ البث المشروط سونار يعني. هنرجع عن ازاي؟ طبعا العين يعني الاوبريشن ماكسيمم از ان وات؟ 6 اور. وطبعا لما اجي افتح العيان انا وحظي. يعني ايه انا وحظي؟ يعني ايه انا وحظي؟ يعني الاقي التاسس ايه؟ فايبر. انا فايبر انا وحظي. من ممكن العيان يبقى جاي دلوقتي بس الوجع في البيت كان بقاله قد ايه؟ 7 ساعات. فانا نصيب يعني. لو مفيش حاجة اسمها العنجلة دلوقتي ما انا قدامي ايه؟ 6 ساعات. في حاجة العنجلة دلوقتي يبقى دلوقتي من احتمال يكون الوجع في البيت اساسا بقاله 7 ساعات. فبنرفع عليها التاسس يا بايبل يا ايه؟ بايبل. يا بايبل لو لقيت بايبل اعمل ايه طبعا؟ انتويست بالظبط. حاجة ولفت تورشن ولف اسمها اندو ذا تويست. حصل تويست انا هنعمل اندو زي ذا تويست. بعد ما اعمل اندو ذا تويست بعد ما اعمل اندو ذا تويست لازم التاسس دي عايزه اروح مثبتها فين؟ في السكروتم عشان العنان ما يجيلوش ريكارنت ايه؟ تورشن. فدي بنسميها ايه اللي ما حضرش قبل كده بنسميها اوف تو بنسي. ده علاج التورشن لو طلع فايبل هنعمل اندو ذا تويست ولازم اعمل اورتوبكسي عشان ما يحصلهاش ايه؟ ريكارنت. ولازم اعمل ايه في نفس العمليه؟ في نفس العمليه لازم اعمل تورشن لازم اعمل اوركوبيكس لمين؟ الناحيه الثانيه. لازم اعمل اوركوبيكس الناحيه الثانيه؟ عشان في سبوتنج فاكتور اللي هو كونجنتال انومالي سواء كان ميزوركيم او سواء كان هاي انفستمنت اوف تونيكا فاجيناليس او سواء كان في انفرجن زي ما موجود في الناحيه دي احتمال مش بقول اكيد احتمال موجود فين؟ في الناحيه الثانيه. فاللي يجي له تورشن على ناحيه لازم برضه يجي له تورشن على الايه؟ الناحيه الثانيه. يبقى لان علاج ولاد هنعمل اندو ذا تويست هنعمل اوركو ايه؟ بيكسي هنعمل اوركو بيكسي وفي نفس الوقت لازم نعمل اوركو بيكسي وده اقدر ايه؟ طيب لو فتحت لقيت المنظر ده التاسس هنا طبعا ايه؟ جانجنس. فتحت لقيت المنظر ده فين منظر اسود تاني؟ فتحت لقيت المنظر ده هنعمل ايه طبعا؟ هنعمل اوركيكتومي. فتحت لقيت المنظر دوت لازم اعمل ايه؟ اوركيكتومي. وانا بعمل اوركيكتومي او بعد ما عملت اوركيكتومي برضه لازم اعمل اوركوبيكس وتظهر ايه؟ صايب. برضه اعمل اوركوبيكس وتظهر صايب. تعطى في سؤال في كام اسم في الام اس كيو بيقول لك لما تفتح على العيان وتلاقي التاسس جانبس تعمل اوركيكتومي ولا تعمل اوركوبيكس وتظهر صايب؟ احنا المفروض بنعمل الاثنين. يعني احنا المفروض بنعمل ايه؟ الاثنين. بس مين الاهم؟ الاهم لو فتحت لقيت المنظر ده اسود الاهم ان انا اعمل اوركوبيكسي وتظهر ايه؟ بعد كده مكتوب عندكم حته بتاعت البلاد بارير دي الشموع مش مهم. البلاد بارير مش مهمه. طيب فاكرين اوردن اوف بورجاجني ولا حد فاكر حاجه؟ فاكر اوردن اوف بورجاجني؟ لو سبتها في ناس بيقولوا مش هيحصل حاجه وفي ناس بيقولوا بتعمل اكسبوجر للسيرماتيك بلاد بارير. فعشان كده في ناس ضد المربع دوت عشان كده بقول لك شيله. في ناس بيقول لك لا سيبها مش هجرى حاجه. طيب فاكرين ده؟ فاكرين ده؟ فاكرين ده الافند اكسسس لما جيت رحت فاكر ده الشيء؟ اللي كان طالع عليه ده لا ما كانش دم ولا كان طالع من زلاله البطن ولا من زلاله الدم ده طالع من الجيوز ولا ده بتاع الجيوز ده بتاع في مين؟ قلت لكم دايما كنت بحاضر اقول لكم التيوب بتاعت الفيميل التيوب بتاعت الفيميل قبل ما تدمان بتسيب علامه فين؟ في التست بتاعت الميل فده غير بتاع مين؟ ده غير بتاع وطن الفارق اللي بتاعت ايه؟ ضغط اللي هي الملاريا الضغط تفادي التست طب ده علاقته ايه بالموضوع؟ ده بيحصل فيه تورشن ده بيحصل فيه تورشن وبيدي كلينيكال بيشر شبيهه بمين؟ بالتورش التفسير بيدي برضو الاديوس بين تسيكلر ايه؟ فين؟ شفت الصغار الحقير ده؟ بيحصل فيه تورشن وبيدي نفس كلينيكال بيكشر بس اون اكزامينيشن اون اكزامينيشن بيلاقوا حاجه اسمها بلو دوت ساين ايه البلو دوت ساين ديت؟ حد يطفي النور حد شايفها؟ حد شايف البلو دوت ساين؟ اون اكزامينيشن بيدي حاجه اسمها بلو دوت ساين شايفينها؟ ايه حد شايف النقطه السهله دي ولا مش واضحه؟ دي اللي مكتوبه عندكم اسمها ايه؟ بلو دوت ساين وطبعا عندي انا محظوظ ليه ده يبقى محظوظ؟ عشان ده التست السليمه ده هيتعمل السيجن لمين؟ يا فندم التست. طيب ده التورشن يعني انا طولت كده في التورشن اساسا هناخد اكيوت الديرمال فايتس في دقيقتين اكيوت الديرمال فايتس في دقيقتين هو اللي ما يصير لا هو اللي ما يصير لا يعني دول بنسميهم اكيوت سبروتم يعني كلمه اكيوت سبروتم يعني اكيوت دي في سبروتم العيان مره واحده يصوت مش واجع كده هنا عليه في الدنيا ولا فوق لو العيان يصوت في التست بتاعته دوت حاجه من الاثنين مالهاش كامل يا تورشن يا ايه اكيوت البيرموني ينفع تورشن ايه؟ ينفع تورشن ما هو يا ابني ده التروما حاجه والماتوسين حاجه التروما اسمها تروما الماتوسين اسمها يعني بتبقى كرونيك انا عندي عنده مثلا هيدروسيل وابتدى يحصل فيه دي ثلاث ماتو ايه؟ كتير جنب كلمه اكيوت الديرمال فايتس اكتبوا جنبيه برضه يعني ريت من الارتجاع مالك مطب مطب صناعي اكيوت الديرمال فايتس من حاجات المقلب كلنا بنطنشها شوفوا الصفحه كام كلنا بنطنشها رغم غدا انها اول قدام نور كلمتين خارجين النتيجه ايه؟ ما تجيش ولو بتيجي حتى ما بتجيش من هم 25 ما انتوا عارفين الاسئله في الامتحان زي ما اتفقنا بيبقى السؤال غالبا بيجي بايه؟ 25 دي اسئله طويله في اسئله معينه في حد يجيب مقلبين بيروح جايب بس السؤال رقم 7 يقول لك عزمه ايه؟ ايه ودي؟ وكل سؤال يبقى الكل ايه ولا بيجيبه بكام؟ ب 12 ونص فالاكيوت الديرمال فايتس دي شرح هتاخد 3 دقايق اول حاجه اوركايتس يعني انفلاميشن فين؟ في التاسس والديرمو يعني انفلاميشن فين؟ في الابيديرمس طب لو في انفلاميشن في الاستمناتيك كورد بنسميه ايه؟ فانيكولايتس فاول حاجه هناخدها هناخد اكيوت ديرمو ايه؟ اوركايتس لان في اورجانيزم تاني او يعني سبيسيفيك بقى بيعمل حاجه اسمها اكيوت ابيديرمو فانيكولايتس او اكيوت فانيكولو ابيديرمو ايه؟ اوركايتس انما الاورجانيزمات النون سبيسيفيك اللي هي نيكولاي البروتياس الكليبسيلا اللي هي الحاجات دي بتعمل ايه؟ الحاجات دي بتعمل يو تي اي. انا عمال اتكلم اهو الموست كومن انتولوجي وباكيوت نون سبيسيفيك الديرموكايتس هو ايه؟ يو تي اي. فالاورجانيزم اللي بيبقى كليبسيلا او بيبقى بروتياس او بيبقى سودوموناس الحاجات دي بتعمل اكيوت الديرمو ايه؟ اوركايتس. الاكيوت الديرموكايتس نفس البطاطس بتاعت السلايتس اللي احنا بنقول سنه رابعه يعني ممكن تبقى اكيوت شطاره ممكن تبقى اكيوت صفره ممكن تبقى اكيوت ايه؟ جانجلس ومش كومن يعني ده نفس الباثولوجي طيب اللي عنده اكيوت الديمو كويس هتشيك من ايه برضه؟ نفس الكلينيكال بيكشر اكيوت سبير ارجنايزنج في ايه؟ التاسس ولما نفحص التاسس هنلاقي التاسس ريد وهوت وتندر ولا عنده سيمتومز اوف توكسيميا يعني عنده فيفر وانوريكسيا وهادك ومريض. يعني هذا كلام العبيط، عنده فيبر وانوريكسيا وهادك ومريض، عنده سبير بير في التاتس، التاتس بتاعته بتوجعه، لما نيجي نفحصه عليها التاتس ريد وهوت وتندر وكونجستد، نفس يعني شبيه برضه بمين؟ بالتورشن. هنا بقى هنعكس الموضوع، يعني هنعكس الموضوع؟ ايه الديفرنشال دايجنوزز؟ تورشن، افرق ازاي بينه وبين التورشن؟ ده هيبقى فيبرش والتاني مش هيبقى ايه؟ فيبرش. ده لو نعمله سبوتر انيفيشن هيتحسن، نفس الكلام، ده لما نعمله سبوتر انيفيشن ايه؟ هنعمله انفستيجيشن. ايه الانفستيجيشن هنعملها له؟ ده هنعمله من اناليسيس، هنلاقي غالبا عندي ايه؟ يو تي اي، ولازم برضه يا مرسى لازم برضه اعمل له ايه؟ دوكلس. يعني اللي عنده تورشن هنعمله دوكلس عشان نتاكد ان هو ايه؟ انه تورشن. واللي عنده اكيوت ديرموفايتس هنعمل له دوبلكس لحسن يطلع ايه؟ تورشن. فالاثنين بتعمل لهم يو تي اي اناليسيس، والاثنين بتعمل لهم ايه؟ طيب ده لو ثبت عليك او جاله ريكارنت اتاكس، ايه الكومبليكيشن بتحصل؟ بتاعت الجيو ابسنس، بتاعت التاتس او جزء منها، بلاش كلها، بلاش كلها عبد الرحمن ربنا يسالني، بتاعت التاتس بتتحول لحته مليانه ايه؟ فص. هنسمي عن جاله تفكيك ولا ايه؟ ابسنس بالظبط. الكومبليكيشن اللي بيحصل تاني ممكن يقلب كرونيك، اسمها كرونيك ابديدمو ايه؟ اوركايتس او كرونيك نون سبيسيفيك. مشكلة الكرونيك نون سبيسيفيك ابديدمو اوركايتس دي ممكن تعمل ايه؟ لانها ممكن تعمل فاجانا مثير عشان تنزعل. يعني لو العيان عنده كرونيك نون سبيسيفيك ابديدمو اوركايتس، كرونيك انفلاميشن في التاتس والابيديمس، التاتس دي ايه اللي تضرب فيها؟ لا مش بالظبط، هتضرب فيها الترانسبورت سيستم، محدش فاهم حاجه. ده التاتس وده من هنا ايه؟ الابيديمس وغيرنا البطل ايه؟ الفرنش. لو العيان استمر وكرونيك بيدمو ايه؟ اوركايتس، البادلس في التاتس والابيديمس بيبدا البطل ايه؟ انفلانشيا. فالتاتس دي يبوظ منها وقت ترانسبورت، يعني هتصنع سبيرمز وكل حاجه، بس السبيرمز دي مش هتعرف تروح لمين؟ للابيديمس بالظبط. هنعالج البتاع ده ازاي؟ بتفهم هنعالج العين ازاي؟ دلوقتي ايه احسن انتبيوتيك للشيله اللي انا قلتها دي؟ يعني حاجات جرام نيجاتيف مش انت مايسن دلوقتي، لا دي دي مش بس نزول، حرام عليك، ده جرام نيجاتيف كيلورونز، احسن حاجه كيلورونز. اللي عنده يو تي اي اساسا بياخد ايه؟ سيبرو، سيبرو بروسيسنج. فاحسن حاجه في الاكيوت ديرموركايز ده ياخد ايه؟ كيلورونز بالظبط. وفي دواء اسمه دوكسي سايكلين لو كان اورجانيزم كلاميديا، احسن حاجه للكلاميديا حاجه اسمها دوكسي ايه؟ اسمه ايه دوكسي سايكلين في السوق؟ لا ما اسمه ايه في السوق؟ لا ما اسمه فيبرامايسين، يمكن يبقى اسمه دوكسين بس انا عارف اسمه فيبرامايسين. الفيبرامايسين ده هو الدوكسيسايكلين، امال الدرس السي ده اللي هو ايه؟ فيبرامايسين. الدرس السي ده اللي هو كليندامايسين. كل دي عايزه ماكروليت، عارفين ماكروليت؟ مين مين العيله الكبيره بتاعت الماكروليت؟ الاستروميسين. طيب العيان الفيرو ديما ربنا يخليكم، العيان عنده بقى فيرو ديما، يعني انا هديله انتي بريز طبعا وهديله ايه؟ انرجيتكس. طبعا هديله انتي انفلاماتوري، احسن انتي انفلاماتوري للديما العيان يروح ما يجيب ماده كده من الصيدليه يعمل بيها كمادات، اكيد عمركم ما سمعتوا عنها، اسمها ليد صابر اسيتيت. سمعت عن حاجه اسمها ليد صابر اسيتيت؟ جديده دي دايجروسكوبك، دايجروسكوبك اسمها في السوق، اسمها في السوق كمادات خلات الرصاص مش بهزر. بص على ده لسه بس كمادات خلات الرصاص، خلات اسيتيت يعني خل، كمادات خلات الرصاص. في حاجه ثانيه كده لونها دي لفه، دي لفه كودينا. لا دي الجديد يحطها على الحظ. الجديد ماتت من هنا ولا في دي؟ صعب بالصور كله. لا دي اسمها ليد صابر اسيتيت، دي احسن ماده انتي ديمنتس انتي انتماسك تتحط لوكال. لسه بسيتي مهمة جدا جدا جدا. والآن طبعا اتفقنا اللي عنده إديمة، اللي عنده إديمة أحسن حاجة نلبسها له عشان إديمة تروح. بنلبسه سكروتا ليه؟ سبورت. احنا بنلبسه في الفريكوتين سكروتا سبورت. لا يعني مرة بس الله. لا جديد كده بس ده. حاجة اللي بتعمل بيسموها لفة. مرمرة مرسيدس وغير اللفة. القانون اسمها ايه؟ سكروتا سبورت. لا يعني بسكروتا ليه؟ سبورت هو يمين ثلاثة وحبها ايه؟ زي الفل. لو قلب أبسس نعمل له ايه؟ هنفتحه عند الجنرال ايه؟ انستيزيا. الكلام عبيط يعني ادرينج عند الجنرال انستيزيا. طيب ايه بقى الأكيوت بديرمورقايتس الثاني؟ الأكيوت بديرمورقايتس الفلاريا. الفلاريا بتوصل التستس والتستس ازاي؟ يعني الأكيوت نون سبيسيفيك وصلت عن طريق الايه؟ يو تي اي. الفلاريا بتمشي في الليمفاتكس. الليمفاتكس بتاع التستس مين اساسا اللي فين؟ الليمفاتكور. بعد كده الفلاريا قبل ما تعمل الديرمورقايتس بتعمل انفلاميشن في مين؟ الليمفاتكور. الليمفاتكور ايوه. بعد كده بنسميها اكيوت فلاريا فانيكولو ابيديرمو ايه؟ مين الفلاريا؟ اعرف يعني بلوزة تبقى عن طريق الانترنت الكور هي جاي مين بقى؟ لا ما لما تترفع خط صغيرها ابدا يعني ولا حد كان هي بتاخد بلوزة اصلا لا ما تسالنيش يا عمر في الحته دي يا عمر في حد كان بيتاكل مره شيطانش مش مهم هو كلمتين خارجين اللي عنده اكيوت فلاريا بديرمو فانيكولايتس دوت هيبقى عنده نفس الكلينيكال فيشر فيفر وانوريكسيا وهادي كوماليس وفين في التاسس بلس العيان هيبقى عايش في انديميكيتد اريا اكتر حته فيها فلاريا الشرقيه. الاكيوت طريق بديرمو فانيكولايتس بقى ساعات بيوصل لبارمنت جانجرين يعني العيان ساعات في الاخر التاسس بتبقى جانجرين. الفكره كلها علمه على كلمه ماتيم اوف ذا كور. انا قلت لك كل اللي عمال اشرحه دوت فور ماتيم اوف ذا كور. ماتيم اوف ذا كور يعني كل اللي شرحته ده مش مهم. اهم حاجه في الفلاريتس انها بتعمل نفس الكلينيكال فيشر وبتكود الديرمورجايتس بلس ماتيك اوف ذا كود. ليه كود اللي هي ماتيك؟ كود تحس ان الكود كله يعني بتحس ان الكود دوت كذا فبيجي كود بتحصل تحس ان الكود دوت كله امرجميتد مع بعض ملزق بعضه بالظبط عشان هي اساسا بتعمل انفلاميشن في الليمفاتكس وتخلي الليمفاتكس في السراوندنج بيلزقوا في ايه؟ بعض كده كل بيكونوا ملزق في بعض من فايبروزز دي بيسموها ماتنج اوف ذا كور ديو تو الليمفانجايتس اللي عاملاها الفيلاريا. بنشخص فيلاريا ازاي؟ يعني ازاي فرق بين اكيوت ديرمورقايتس وفيلاريا؟ الفيلاريا كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل ايزوفيليا. الفيلاريا اي بارازيتك انفكشن كانت بتعمل ايه؟ الكروتيريا والفاريا على حسب ما اعتقد بالمره اللي انا ما ذاكرتهاش يا عمر كانت بتتكسر الساعه 12. لا ده مش ميد ستريم ده ميد نايت ده مش ميد ستريم يورين بتاع ده ميد نايت يعني ده ميد نايت ده ميد نايت فيلم ما تفهمش ليه كانت الساعه 12 بالليل تخرج في الجنه محافظه بعد كده المايكرو فلاريا وهي لسه صغيره حاطه دي فلات الصغيرين مايكرو فلاريا بتبقى في الميد نايت ما اعرفش بتبقى في الميد نايت ايه فيلم علاج العام بدل ما نديله انتي بيوتكس هنديله انتي ايه؟ فلاريان والدواء اسمه بانوسيد. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.